الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ عبد الملك. المسألة الأولى زوج وعم شقيق. نعم. الزوج النصف والعم الباقي تعصيبا. أحسنت. نعم شيخ عمر. المسألة الثانية بنت وأخ لأب. نعم. البنت النصف والأخ لأب الباقي. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. الشيخ حسن الرسول. المسألة الثالثة بنت الابن وعم شقيق. بنت الابن تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ علي. المسألة الرابعة أخت شقيقة وعم شقيق. نعم. وعم لأم. أحسنت. الأخت شقيقة تأخذ النصف. نعم. والعم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت. والعم لأم محجوب في العم الشقيق. محجوب أو ليس من الورثة أصلا؟ ليس من الوارثين. نعم. شيخ عبد الملك. المسألة الخامسة أخت لأب وزوج. للأخت لأب النصف. أحسنت. للزوج النصف وللأخت لأب النصف. نعم شيخ عمر. نعم. المسألة الثالثة ثلاث زوجات وعم لأب. ثلاث زوجات الربع والعم لأب الباقي تعصيبا. أحسنت. شيخ حسن الرسول. المسألة السابعة الزوج يأخذ الربع والابن يأخذ الباقي. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ علي. المسألة الثامنة زوجة وابن الابن. الزوجة تأخذ الثمن وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك. المسألة التاسعة زوجة وبنت وعم شقيق. للزوجة الثمن وللبنت النصف وللعم الشقيق الباقي تعصيبا. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عمر. المسألة العاشرة أربع بنات وعم لأب. أربع بنات ثلثين والعم لأب يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ حسن الرسول. المسألة الحادية عشر ست أخوات شقيقات. نعم. الحادية عشرة هكذا. وأخ لأب يقسم المال على ثمانية أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحادية عشرة ست أخوات شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ ليس شقيقا هنا، هو أخ لأب. وأخ. نعم. الأخوات شقيقات والأخ هنا أخ لأب. نعم شيخ علي. الأخوات يأخذن ثلثين. نعم. والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. نعم. ست أخوات شقيقات يأخذن ثلثين والأخ للأب يأخذ الباقي تعصيبا. نعم الشيخ علي عندك. الزوج وأم وجد الثانية عشرة. نعم. الزوج للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس. مرة أخرى. كيف؟ الزوج وأم وجد. إيه؟ للزوج النصف. أحسنت. وللأم الثلث. الثلث. وللجد. نعم. السدس. أحسنت، بارك الله فيك. نعم شيخ عبد الملك. مسألة الثالثة عشرة. خمس إخوة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق. للإخوة لأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف. أحسنت. وللعم للعم الشقيق الباقي تعصيبا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عمر. المسألة الرابعة عشرة أب وابن. الأب يأخذ السدس فردا والابن يأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حسن الرسول. المسألة المسألة الخامسة عشرة. نعم. أم وابن، الأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ علي. السادسة عشرة، بنت وجدة وعم شقيق، للبنت النصف. نعم. وللجدة السدس. أحسنت. وللعم الشقيق الباقي. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك. المسألة السابعة عشرة، أخت شقيقة وأخت لأم وعم شقيق، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأم محجوبة والعم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. ما الذي حجب الأخت لأم؟ وجود الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لا تحجب الأخت لأم. نعم، إذا ورثتها كم تأخذ؟ تأخذ السدس. نعم، أحسنت. إذا كيف المسألة مرة أخرى؟ الأخت الشقيقة النصف والأخت لأم السدس والعم الشقيق تعصيبه. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الناظم رحمه الله لم يذكر باب الحجب، ولا باب الحساب ولا التصحيح والانكسار والعون، أراد الاختصار رحمه الله، ذكر ما يناسب هذا المختصر. نعم، نسمع بيتي الوصية. شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وكل من أوصى لشخص وارث أو زاد في إيصائه عن ثلث، إن أمضاه كل الورثة أبردوا لا ثلثه. أحسنتم، بارك الله فيكم. الوصية في اللغة مأخوذة من قولك وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، تقول وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقد يلزم بموته أو نيابة عنه. عقد يوجب حقا في ثلث عاقد يلزم بموته أو نيابة، نيابة معطوف على حق، أن يوجب نيابة عنه، والكلام هنا عن الأول، عن العقد الذي يوجب حقا في ثلث عاقد يلزم بموته. وحكمها الاستحباب، وقد تجب كما لو كانت الوصية بحق واجب لغيره ويتوقف ثبوته على الوصية، مثل من عليه حق بغير بينة أو لديه أمانة بلا إشهاد. والأصل فيها قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وأركانها أربعة: موص وموصى له وموصى به وصيغة. ابتدأ ببيان أن الوصية لوارث ممنوعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم الفرائض، ثم قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حقوق الله تعالى، فلا تجوز الوصية لوارث. في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي. ثم إنها سبب في الشقاق والنزاع وقطيعة الرحم، بل كما ذكر بعض أهل العلم يخشى أن تكون من سوء الخاتمة. أو زاد في إيصائه عن ثلثي، الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلا بالثلث. ففي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بالشطر؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، أي الثلث كاف والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاة يتكففون الناس. وورد عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. ورد من طرق قال حافظ كلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، قال حافظ في البلوغ كلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض. والوصية بما زاد على الثلث داخل في المضارة، وقد قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير موقع الضرر الورثة بالوصية أو بالدين. والجمهور خلافا للظاهرية على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث وأمضاه الورثة نفذ، وهو تنازل من الورثة. قال أجزه إن أمضاه كل الورثة، المعنى أحكم بجواز الوصية وتنفيذها إذا أمضى كل الورثة في المسألتين السابقتين، في الوصية لوارث وفي الوصية بما زاد على الثلث لغير وارث، في الوصية لوارث وفي الوصية بما زاد على الثلث لغير وارث، ويكون ذلك عطية من الورثة. أجزه إن أمضاه كل الورثة. إن أمضاه بعضهم فما الحكم؟ تنفذ في حق المجيز وترد في حق الممتنع. أبطله إن ردوه إلا ثلثه، أحكم ببطلان الوصية إن كانت لوارث أو زادت على الثلث ولم يجزها الورثة، إلا ثلثه فليس لهم رد الوصية بالثلث لغير وارث، لأن يعني ذلك مباح للموصي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام.